الشرور والآثام أوامر عظيمة وبشريات جليلة، وبين الله عز وجل العواقب والمآلات والنهايات والخواتيم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنك بهذا أمر هو أمر رباني، أمر تبليغ الدعوة إلى الله جل جلاله، فاصدع بما تؤمر وبما يعظمه أصحابه كما الدنيا الإنسانية أعظم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. عظمه ربه واصطفاه وأعطاه الله تعالى أمورا عظيمة ومعجزات جليلة. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في جود وفي كرم. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على الصنم قد هام في الصنم. مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيس الروم في ظلم لا فم عميم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الأمم. بهذا القرآن وبهذا النهج القويم وبهذا الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وإن تعجب يا عبد الله فعجب أولئك الجماعات التي كانت تحترم رسول الله عليه الصلاة والسلام. Yeah. ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. إن أبى أقوامنا أن يشهدوا أو رد بعضهم الشهادة أو ادعى بعضهم العلم فيكفيه شهادة فوق شهادة الشاهدين، شهادة الله تعالى وهو خير الشاهدين جل جلاله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع العبد في هذه العجالة أن نتحدث عن محاسنه أو أن نحصي الصفات الجميلة التي منحه الله تعالى إياها، وإنما فقط أردت أن أشير إلى عظمته عليه الصلاة والسلام، حتى أن الكائنات وحتى أن الجمادات وحتى أن الحيوانات وحتى أن الأحجار شهدت له بذلك، وشهادة أعظم شهادة الله تعالى وهو خير الشاهدين. إلى ما نسمعه أحبة الكرام بين الفينة والأخرى من رسومات وكركات واستهزاء بنبي الله عليه الصلاة والسلام، إن ذلك لا يزيد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أعظم. وقد ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال: ولقد كان العقلاء من الصدر الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحبون رسول الله تعالى ويحمونه، وكانوا يتفاءلون بأدب استهزاء المستهزئين، لأنه ما استهزئ برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا انتقم الله تعالى من المستهزئ ولو بعد حين. وما تعالى أحد على شرع الله وعلى دين الله، وما تكبر أحد على دعوة الله إلا أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. وكما أنا أتفاءل بهذه الأشياء عندما أراها، لأن الله تعالى لا يخلف الله وعده، ولأن قول الله تعالى حق ومن أصدق من الله قيلا. وإن تعجبت لا أتعجب من الكفار كثيرا، فقد أخبرنا الله تعالى عن أفكارهم وعن معتقداتهم وعن ما يدينونه وما يبطنونه من شر واعتداء. لذلك قال الله تعالى عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله تعالى عنهم: وودوا لو تكفرون. وقال الله تعالى: ود طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال جل جلاله: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يريدون أن يكون والأمزجة، وقد أفلحوا في كثير من الأوساط. أسأل الله تعالى أن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تروا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، رسومات يستهزئون بسنتي، وإنما تحبها، وإذا لم يوفقك الله تعالى لفعلها عليك أن تستشعر النقص والتقصير وتسأل الله تعالى المعافاة. أما أن يستهزأ بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقلد من شأنها ومن مكانتها وتعظم البدع الأديان المخترقة الأديان المحدثة الأديان المبتدعة تعظم وتجل وترفع وتعلى، وحتى أنها أنزلها الله، وحتى أنها قالها رسول الله وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يستهزأ به. ألم ترى Come on. المحصن أن يوجب غير موجودة في القرآن، هي موجودة في القرآن. إن كنت لا تدري يا دكتور ويا فيلسوف مفكر، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن حتى رتم الثاني المحصن في القرآن المباركة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يوسع له في قبره كما وسع على أمة الإسلام. أحبة الكرام، شيخ فاضل وشاب مطهور معنا في هذا المسجد، أصيب بنته من ماتت بنته، وأصيب ابنه في الحادث الأليم الذي تناولته الصحف في كبر القوات المسلحة. أخونا حبي وهو يصلي معنا في هذا المسجد توفي بنته وابنه الآن في العناية المكثفة. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وأغنه بفضلك عمن سواك وأحذر عنه أذاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. نعوذ بك اللهم من حياة على غرور ومن موت على غفلة ومن منقلب إلى حسرة، فثبت اللهم على الحق قلوبنا وعلى الصراط أقدامنا واختم لنا بالباقيات الصالحات يا أجلنا وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم الميتة الحسنة وحسن الخاتمة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم خادم الحرمين الشريفين، اللهم يا رب